بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي كتاب الجهاد، وأشرنا إلى تعريفه، وقلنا هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وأشرنا إلى أنه فرض كفاية، ويتعين إذا حضر الصف أو حصره العدو أو استنفره الإمام. وأشرنا إلى أن شروط الجهاد الإسلام والتكليف وكون المجاهد ذكرا وسلامته من الضرر وكونه مستطيعا وكونه حرا. وأشرنا إلى أن غزو البحر أفضل وأشد خطرا من غزو البر، وقلنا للنص والتعليل، وأشرنا إلى أنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، فهو أعرف بمصالح المسلمين وما ينفعهم. ثم أخذنا أنه يبيت الكفار إذا بلغتهم الدعوة، وذكرنا ما وصل إليه الإسلام من عدم قتل النساء والصبيان والمجانين والرهبان وكبار السن والمرضى والعميان. ثم أشرنا إلى أن هؤلاء إن كان لهم رأي أو حضروا القتال وقاتلوا أنهم يقتلون. ثم أشرنا إلى أن الإمام يخير بمسألة الأسارة بين القتل والإرقاق والمن والفداء، وهذا في الأحرار، وأما العبيد فيخير بين القتل أو الرق. ثم ذكرنا أنه لا يجوز التفريق بين ذي رحم محرم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وشدد فيه، ولأن الوالدة لا تصبر عن ولدها بحال. وهل هذا خاص فيما بعد البلوغ أم أنه عام؟ أشرنا إلى أن هذا محل خلاف بين أهل العلم، ورجحنا أن الولد إذا قاتل فله حكم المقاتلة، والأم لها حكم النساء. ثم أشرنا إلى أن من أسلم قبل الأسر فقد منع نفسه وماله وعصم دمه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث. وأما بعد الأسر فيتعين الرق. ثم أشرنا إلى أحكام الصغار إذا وجدوا في المعركة وقلنا يؤسرون، وأشرنا إلى الحكم بإسلامهم تبعا لإسلام أحد أبويهم، فإذا وجد الصغير وقد مات أبوه وأمه أو أسلم أحدهما فهنا يحكم الإسلام. وهكذا أيضا إذا سبي منفردا عن أمه أو عن أبيه أو عنهما معا فإنه يحكم بإسلامه، لأن المولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران يهودان. ووقفنا على قول المؤلف باب الغنيمة. نعم. الغنيمة إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمتها أو وقفها. الغنيمة في اللغة يقال غنم الغازي إذا ظفر على عدوه في الحرب، وأما في الاصطلاح فهي مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلب، مال يؤخذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلب. والغنيمة حمك الله، والغنيمة حلال لهذه الأمة، بل هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد غيري. كان الأنبياء في السابق إذا حصلوا على الغنيمة يضعونها في مكان فتأتي نار وتحرقها. أما في هذه الأمة المرحومة فقد خصها الله جل وعلا أن الغنيمة لها على ما سيأتي في قسمتها. قال: إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو وقفها على المسلمين عموما، والغنيمة إما أن تكون أرضا أو غيرها. والكلام الآن في الأرض، والفرق بين القسمة وبين الوقف: القسمة تقسم بعد المعركة وتكون خاصة للغانمين، يعني أربعة خماسة للغانمين، والخمس مصرفون كما جاء لله ورسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل إلى آخره. وأما الوقف فإنه لا يؤخذ منها شيء البتة، بل توقف للمسلمين عموما، وهنا إذا وقفت لا تباع ولا تشترى، لكن ينتفع بها. ثم قال: وإن كانت مالا، هذا القسم الثاني من أقسام الغنيمة، وإن كانت مالا بدأ بإخراج مؤنة حفظها، يعني المكان الذي تحفظ فيه، يعني ما تحتاجه لحفظها. قد تحتاج إلى مكان مستودع، تحتاج إلى مكان يغلق، إلى مكان بارد، وهكذا. المهم أنها توضع في المكان فيبدأ بتهيئة المكان، وإن كان يحتاج إلى حراسة وهيئ له الحراسة وهكذا. ويخص القاتل أو يخص القاتل بالسلب، من قتل قتيلا فله سلب، والسلب هو ما على المقاتل من الأعداء من الثياب والعتاد والجواهر وغيره. إذا قتله حالة الحرب منهمكا عليه غير مدخل بالجرح، هذه شروط استحقاق السلف، هذه شروط استحقاق السلف، يعني أن يقتله حالة الحرب، فلا يلتفت إذا قتله قبل الحرب أو قتله بعد الحرب. منهمكا عليه يعني غير مدبر، غير مدبر، لأن المنهزم لا سلب له ولا خوف منه، كان منهز رايح، لكن منهمكا عليه يعني أن قدم نفسه لقتله يتعرض لأذاه، فهنا هذا الضابط الثاني غير مدخن بالجراح. منه اللي غير مدخن؟ القتيل من الأعداء أو المقاتل من الأعداء، المقاتل من الأعداء. فإن كان المقاتل الحربي مدخنا بالجراح فلا سلب له، لأن قاتله لم يخاطر بنفسه، قاتله لم يخاطر بنفسه، لم يجازف، خلاص ما دام مدخن بالجراح ما يعني جاء وجهز عليه. غير مدخن بالجراح، ثم الباقي خمسه لله، خمسه لله ورسوله، ومصرفه المصالح، يعني مصالح المسلمين ولبني هاشم والمطلب، ويضاعف للذكر، يعني يعطي الذكر ضعف الأنثى، يعطي الذكر ضعف الأنثى. الخمس يقسم أيضا خمسة أقلام، عندنا الغنيمة تقسم خمسة أقلام: خمس هذا لله ورسوله، وأربعة أخماس للغنمي. الخمس لله ورسوله يقسم خمسة أخماس لله ورسوله ولذوي القربى واليتامى والفقراء والمساكين ولابن السبيل. فهنا خمسة أخماس. وقوله يضعف للذكر، يضعف للذكر يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في الميراث، وكما هو الحال على الراجح من كلام أهل العلم في عطية الأب حال الحياة، في عطية الأب حال الحياة. ومصرفه يعني الخمس اللي يؤخذ من الغنيمة، مصرفه لله ورسوله والمصالح، مصالح المسلمين ولبني هاشم والمطلب والمطلب. والباقي يخمس، الباقي يكون أربعة أخماس للغانمين. طيب، ثم قال للذكر واليتامى والفقراء والمساكين وفي السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال. إذا نقبل الأمير أحدا، يعني بأن قال من ذهب قبل المعركة وقاتل الأعداء أو فعل كذا فله كذا، أو بعد الرجوع من المعركة عشان يخوف العدو قال من ذهب وأدخل في العدو فله كذا، هذه الأنفال هذه يقدمها يعني اللي الجعل اللي وضع الإمام والأمير للمقاتلين سواء كان قبل المعركة أو بعدها. ويرضخ لمن لا سهم له. الرضخ هذا هو جزء من الغنيمة يعطى لغير المقاتلين، يعطى للمرأة، يعطى للصبي، يعطى للعبد إذا حضر المعركة، فيعطى شيئا لكنه دون سهم المقاتلين. ويرضخ لمن لا سهم له كصبي. إذا لاحظوا عندنا الآن مر معنا الجزية ومر معنا الغنيمة ومر معنا السلف ومر معنا الفيء ومر معنا النفل ومر معنا الرفض. هذه كلها مصطلحات تذكر في باب الجهاد، مصطلحات تذكر في باب الجهاد. طيب، قال وعبد وامرأة وكافر. كيف العبد والمرأة والصبي معروف إذا حضر المعركة، لكن الكافر وشلون يرضخ له؟ كيف يرضخ للكافر؟ نعم، وهذه مسألة ستأتينا، يعني إذا استعين بكافر استعان به المسلمون وحضر وقاتل فإن الإمام يرضخ يعطيه، ما يعطيه مثل المسلم. وكافر سهما ناقصا، يعني أقل من سهم المقاتل المسلم. يعطى الصبي ويعطى العبد وتعطى المرأة ويعطى الكافر الذي يقاتل مع المسلمين، يعطون سهما ناقصا يعني أقل من سهم المقاتل المسلم. ثم الباقي لمن شهد الوقعة. الباقي يعني أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين من المسلمين، ثم الباقي لمن شهد الوقت ممن يمكنه القتال ومستعدا له. هذان شرطان للاستحقاق من الغنيمة، أن يشهد الوقعة وأن يكون مستعدا للقتال وقادرا عليه. أما من لم يشهد فلا يقتل إلا إذا الأمير أعطاه أو القائد، لأنه اعتبره شاهد الوقعة، هذا لولي الأمر، ولا بد أن يكون مستعدا. ما يجي ويكون غير مستعد، اللي قلنا بالأمس اللي يعني ما يستطيع وجود الضرر بالأعمى وغيره، هذا مو مستعد. قال للراجل سهم، هذا إذا مصطلح، هذا مصطلح عسكري يذكر في باب الجهاد، وهو الراجل. والراجل معناه في باب الجهاد الذي يمشي على رجليه، الذي يقاتل على رجليه، لا مع فرس ولا مع دابة. للراجل سهم وهو الماشي، وللفارس ثلاث أسهم، وهذا أيضا مصطلح. الفارس في باب الجهاد هو الراكب للفرس الذي يقاتل على فرسه، سواء كانت الفرس ملكا له أو كانت ملكا لغيره، أن يعطيه أحد. والاعتبار في كونه عبدا أو فارسا أو راجلا أو كافرا أو مسلما حال الحرب، يعني حال المعركة، فلا يلتفت لحاله قبل الحرب ولا بعدها. فلو دخل راجلا ثم حال المعركة قاتل على فرس نحكم بأنه فارس ونعطيه نصيب الفارس، وكذا العكس، لو دخل فارسا ثم هلك فرسه ولكنه حال المعركة قاتل راجلا فنعطيه سهم الراجل. إذن الاعتبار حال المعركة، ليس قبل المعركة ولا بعد المعركة. فلو جاء كافرا ثم لما التحم الصفان أسلم نعطيه خلاص، يدخل ضمن المقاتلين المسلمين، ضمن المقاتلين المسلمين. ثم قال المؤلف: وما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم بالأهم، يعني حسب ما يراه ولي الأمر أو الأمير الذي يقاتل الأعداء. إذن يكون مصرف الفيء مصرف الخمس، ما قلنا الغنيمة محمد خمس أخماس، أربعة للغانمين والخمس لله ورسوله وذو القربى واليتامى، كذلك الفيء يكون مصرف الخمس هذا، يعني ما يخلو الغانمين من شيء. لماذا؟ لماذا لم يشاركوا؟ وهذا مثل يعني شيء جلوا عنه، جلى عنه الكفار خوفا وفزعا من المسلمين وتركوه، فهذا يعتبر سيف يصرف في مصالح المسلمين، يتولاه ولي الامر، يبدا بالاهم فالاهم من مصالح المسلمين. نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للأمان. الأمان يصح من المسلم العاقل المختار بأجرتك ولا بأس عليك ونحوه. والأمان لغة أصله طمأنينة النفس وزوال الخوف، طمأنينة النفس وزوال الخوف، والمستأمن بكسر الميم. من هو المستأمن بكسر الميم؟ طالب الأمان، هو طالب الأمان المستأمن. وأما المستأمن بفتح الميم هو المعطى الأمان، المعطى. وانا وش نقول لك؟ عفى الله عنك، انا ماذا قلت؟ انا اقول المستأمن هو طالب الأمان، والمستأمن بالفتح هو المعطي ولا المعطى؟ المعطى الأمان. وش الإشكال؟ في إشكال؟ شوفوا الآن كثير من الناس يفهم العكس، كثير من الناس ما يتصور هذا، لكن هذا هو الواقع. المستأمن هو طالب الأمان. من هو طالب الأمان؟ طيب المعطي للأمان يسمى مستأمن، احنا قلنا بفتح الميم. المعطى المؤمن، المؤمن هذا هو، ولكن للأسف أخذوا اللفظ المؤمن وحطوه في التأمين، صح ولا لا؟ حطوه في التأمين، فهذا مؤمن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. والله جل وعلا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسألك. فالمستأمن هو طالب الأمن، يجي يقول أنا بالأمن، والمستأمن معطى الأمن. شاخ يعني هو نفسه ولا لا؟ انتبهوا، هو نفسه ولا لا؟ المستأمن والمستأمن واحد ولا مختلف؟ لكن إذا نطقتها مستأمن هذا هو المعطى للأمان، وإذا نطقتها مستأمن هو الذي طلب، هو الذي طلب، بمعنى أنه مستأمن قبل أن يعطى، ومستأمن بعد أن يعطى. واضح ولا لا؟ طيب نعم، كيف؟ أنا خلقت مستعد، لكنه هو يشيخه نفسه، لكنه مرحلتين، إن كان قبل أن يعطى الأمان هو اللي طالب، هو طلب سميه مستأمن، وإذا أعطي الأمان سميه مستأمن. طيب قال المؤلف: الأمان يصح من المسلم العاقل. ما هو حكم الأمان؟ نقول هو مشروع، مشروع بدليل الآية: إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. وأيضا هو القائل: أجرنا من أجرت يا أمهان. فهو مشروع، ولهذا المؤلف عبر قال: يصح من المسلم العاقل المختار، حتى ولو كان امرأة، لكن لا بد أن يكون عاقل. ولاحظ تعبير المؤلف، ما قال مكلف، بمعنى أن قد يصح منين؟ من الصغير غير البالغ المختار، ما يكون مكره، ما يجي الكافر يكره الشخص يقول أعطني الأمان، لا بد أن يكون مختار بأي لفظ يدل على الأمن، أجرتك لا بأس عليه ونحن. يعني لا يتعرض له أحد من الناس، لا يتعرض له أحد من الناس. فإذا قال يعني أي لفظ يؤدي إلى المقصود فهنا نقول هذا من ألفاظ الأمان. قال ونحوه من الإمام للكل، يعني إمام المسلمين يعطي الأمان لمن؟ لعموم لعموم الكفار، لعموم الكفار. ومن الأمير لمن بإزاء، من الأمير المسلم للقرية أو البلد أو المحافظة أو المحلة التي بإزاء، يعني قريبة جيران مقابلة لبلد. ومن الواحد يعني الفرد المسلم رجل امرأة لقافلة كعشرة، من الواحد يعني الفرد المسلم سواء كان رجل أو كان امرأة، حتى المرأة تصح معنى الحديث. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على جواز أمان المرأة، على جواز أمان المرأة. ومن الواحد لقافلة، يعني لقافلة وهي العدد اللي مو كثير، العدد اللي مو كثير يعني في حدود العشرة، هذا يجوز للواحد أن يعطيهم الأمن. ومن الواحد لقافلة كعشرة، يعني من فرد من المسلمين سواء كان رجل أو امرأة، فهو يؤمن مثل هذا العدد. وتجوز مهادنتهم، يعني مهادنة الكفار لمصلحة ظاهرة يراها ولي الأمر من الإمام أو نائبه، والمستند في ذلك صلح الحديبية، المستند في ذلك صلح الحديبية أو نائبه، يعني لا نائب الإمام أميرا أو واليا فيروع عن في هذا الأمر. ويحميهم من المسلمين، يحميهم من المسلمين يعني ما يتعرض لهم أحد، يعني يحمي الإمام ونائب الكفار أصحاب الأمان من أذى المسلمين، يعني ما يتعرض لهم لا جماعة ولا فرد بأذى. وينبذ إليهم عهدهم إن خاف نقضه، لأن الله جل وعلا يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم حتى تكون أنت وإياهم سواء في العلم، بمعنى أنك لا تخدع ولا يعني تقرر بهم ولا تغدوهم على غرة، بل انبذ إليهم عهدهم، قل أنت العهد الذي بيني وبينكم سواء كان انتهت مدته او حصل منهم ناقض من نواقض العهد، او حصل ناقض من نواقض العهد. نعم ارفع صوت هيجي لمت اليه اذا انتهت الهدنه او حصل لها ناقض، يعني نقض يمت اليه يعلمهم يقول انت اللي بينه وبينك بكتابة برسولك. وهذه عقد الصلح مع العدو أحيانا تكون فيه مصالح ظاهرة، تكون فيه مصالح ظاهرة، لكن بعض الحماس والعواطف أحيانا ما يرضون بهذا، وقد يعني بعض الدعاء يعني قد يتحمس ويقول لا هذا كيف صالح هذا الكفار قتلونا وهذول قتلوا المسلمين وهذول المسلمين. لكن انا اقول قد يكون في الصلح مصالح ظاهره كبيره، لا سيما اذا كان العدو اقوى وانت ضعيف قد يكون في الصلح. ولهذا يعني انا اذكر يعني لما تم الصلح مع اليهود واستفتي الشيخ ابن باز رحمه الله افتى بجواز الصلح ووقف كالطود الشامخ كالجبل وثبت عند رايه ونالته سهام بعض الدعاة من الداخل والخارج ولم يرضوا بفتواه لكنها كان عليها نور. والذين انتقدوا رجعوا الى رايه بعد ذلك. الصلح قد يكون فيه خير ومصلحه، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الصلح مع الكفار؟ وتعرفون ما كان من علي رضي الله عنه وما كان من عمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه. ولكن لو الانسان نظر بعقله المجرد قال هذا فيه قضاء على المسلمين صح ولا لا، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يرمي الى ما هو ابعد. ولهذا حقق الله جل وعلا ما يعني كان يهدف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قصدي من هذا ان العلماء الربانيين هم الذين ينبغي ان يفتوا في النوازل التي تنزل بالامه، ما يفتي فيها بعض الشباب اللي عندهم عواطف وحماس، لا، احتاج الى نظر جماعي واحتاج الى راي كبار العلماء. وقد يرى القاصر ان هذا مو صحيح، ان هذا مو مسلم، ولكن من يعني يسر الاحداث يتبين له بعد ذلك ان هذا هو الخير باذن الله. نعم اقرا. عقده لأحكام الجزية، والجزية في اللغة من الجزاء وهي ما يؤخذ من أهل الذمة، ما يؤخذ من أهل الذمة. وأما في الصلاح فهي مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين، مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين. المؤلف يقول لا جزية على من لم يجز قتله. دليل الجزية قول الله، دليل أخذ الجزية قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا جزية على من لم يجز قتله. من هو اللي ما يجز قتله؟ اللي مر، اللي هم السبعة. ولا فقير يعجز عنها، هذا زيادة عليه، فيتوخذ من البالغ العاقل الذكر الحر، تؤخذ من البالغ العاقل الذكر الحر القادر ليخرج الفقير وإنما تؤخذ من كتابي أو مجوسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منه من المجوس في رأس كل سنة السبعة الذين لا يجوز قتالهم هم المرأة والصبي والعبد والشيخ الكبير والراهب والمريض. طيب، أو مجوسي في رأس كل حول من الموسر 48 درهم، رأس كل حول لأنه مال يتكرر كل سنة فيؤخذ في وقت من الزكاة، أليس الزكاة تؤخذ سنويا؟ كذلك أيضا هذا المال والجزية التي تؤخذ من الكفار المقيمين في بلاد المسلمين، كيف نأخذ من المسلمين الزكاة ولا نأخذ من الكفار وهم أصحاب أموال وهم يشاركون المسلمين في مسألة الإقامة في البلد، وأيضا يحميهم ولي الأمر من المسلمين، مقابل هذا يأخذ منهم الجزية سنويا 48 درهما، ومن المتوسط نصفه أي 24 درهما، ومن دونه يعني دون المتوسط ربعه يعني 12، ربعه يعني 12، يأخذ منهم 12 درهما من يعني من هم دون المتوسط، فالفقير يؤخذ منه 12، لكن لو لم يستطع خلاص لا تؤخذ، تسقط عنه وتسقط بالإسلام، يعني من أسلم منهم سقطت عنه لأنها تؤخذ صغار لهم، والمسلم ليس عليه صغار، مستند أخذ الجزية فعل عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة له، وهي كما تلاحظون شيء يسير مقابل ما يلقونه من الحماية والرعاية والأمان والإقامة بين المسلمين. ومن اتجر منهم إلى غير بلد أخذ منه نصف العشر، تجر منهم وهو في بلادنا وسافر إلى غير بلده الذي يقيم فيه يؤخذ منه نصف العشر، تؤخذ مرة في العام وهي مقابل ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، وهذا فعل عمر رضي الله عنه وقد وافقه عليه الصحابة. ومن الحربي عشر، الحربي والذي يحمل جنسية البلد المحارب المقاتل لو مر ببلاد المسلمين يؤخذ منه العشر، وهذا إذا فعل عمر قد وافقه عليه الصحابة رضوان الله عليه. ويجوز شرط ضيافة المار بهم من المسلمين، يشترط الوالي أو الأمير على أهل الذمة أن يضيفوا من يمر بهم في بلاد المسلمين، وهذا شرط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة قد وافقه الصحابة على ذلك، ويكون هذا شرط إذا أخلوه به فاعتبر هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، يا سيدة، يا أحد عنده سؤال؟ يا أحد عنده سؤال؟ ما في أوراق توزعها للإخوة. أي يعني ما هو مثل سهم المقاتل نعطيه سهم أخذ يعني يرضخ لهذا الرضخ سمى هذا الرضخ يعني نعطيه إذا كنا نعطي المقاتل 1000 ريال نعطي هذا 500 ريال نعطيه أقل من سهم المقاتل. ستأتينا المسألة فإن الخلاف فيها يعني على أقوال قيل إنه يجوز مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا والذي تطمئن له النفس أنه يجوز عند الحاجة بضوابط وهي أمن خيانتهم وألا يكون لهم الرأي وأيضا ألا يكونوا أكثرية. سأتينا هذا الشيء. نعم كيف؟ إيه يا قد ولي الأمر صرف عن صالح المسلمين شرف هم يصفون على أنفسهم يعني هم الآن يعيشون في ديار المسلمين ويعملون ويشتغلون. نعم نعم 4 صوت بلغ بسبب هو شغل للفقر مؤلف شغل للفقر إذا كان فقير لا يستطيع ما تؤخذ لكنها كما مر معنا السبعة ما تؤخذ المرأة والعبد و نعم لا تصفى الجزية عنه لا غير الإسلام تؤخذ الجزية منه إلا في حال العجز. تعرفون قصة عمر مع الشيخ الزمن اللي شافه يتسول قال ما أنصفنا أخذناها منك حال قوتك فأعطاه. نعم هي هذا شوف إذا كان يعني في مهادنة ولكنها مهادنة ثابتة ما يبخديع فهذا اللي بيزاهم يبي يعني يهادنهم هذا صلح مؤقت استأذن القائد المعركة لكن لا يلزم أن يستأذن ولي الأمر لكن يستأذن قائد المعركة ولا شيء. نعم كيف ايش فيه كيف يكون من بني هاشم إذا ثبت الآن أنه من بني هاشم إذا وهذا إذا دفع له شيء بل لا يدفع له شيء لكن إذا ثبت. نعم هاشم إذا ما يضربون الصدقة تحل لهم هذا الأجمل لكن أيضا حتى الزكاة تحل لهم إذا احتاجوا إليها ولم يعطوا من بيت المال تحل لهم. نعم هل يجوز الصلح مع الكفر بدولة المسلمين؟ نجلي صلح على الهموم مع العدو صلح مع العدو إذا تحققت فيه مصالح ظاهرة مثل قوة العدو وجبروته وظلمه وضعف المسلمين قلة حيلتهم قلة حتادهم أشك أن هذا فيه مصلحة ظاهرة جدا لكن يكون صلح حقيقي ما هو صلح أبدا ولا استغلال من العدو للمسلمين يعني بمعنى أن يكون ذلك والآن للأسف الآن مسألة قوانين وأنظمة ويعني قضايا دولية، والله الآن قد ينتصر لكافر ولا ينتصر لشعب مسلم كان، بل قد ينتصر لحيوان وتراق دماء آلاف المسلمين ولا تقوم للكفار قائمة، لأن العدو واحد، الكفار عداوتهم واحدة وإن كانوا أشكالا وأصنافا. نعم. هي ما تؤخذ من بلاد الكفار، هي تؤخذ منهم إذا فتح المسلمون وأصبح بلاد إسلامية وأرادوا أن يقيموا فيه، هنا تؤخذ منهم. هنا تؤخذ منهم. أما ما دامت بلادهم كافرة ولم يفتح المسلمون ما يستطيعون عليه. إذا المسلمون استولوا عليها وأراد الكفار أن يبقوا فيها ولم يختاروا الإسلام ودفعوا الجزية يتركون عليها، يعني يتركون لأن هذا فيه مصالح للمسلمين وفيه أيضا صغار على الكافرين. نعم. صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.